بسم الله الرحمن الرحيم. بدعة الاحتفال بميلاد النبي. المولد النبوي. هل النبي احتفل في حياته بيوم مولده؟ سؤال. هل احتفل الصحابة بميلاد النبي؟ هل احتفل التابعون بميلاد النبي؟ برضه لا. هم ما كانوش بيحبوا النبي. المولد النبوي. هم احبوه اكثر منا بلا شك. وتراجم الصحابة تثبت هذا، ضحوا بارواحهم لاجل الحفاظ عليه. طب ما كانوش يعرفوا يعملوا حمصية وسمسمية؟ ما كانوش يعرفوا يعملوا حصان وسفينة وعروسة المولد؟ يعرفوا ولا ما يعرفوا؟ فهم كانوا أجدع ناس بتعمل الحاجات دي. النبي يقول لك أصلا أنا بحب النبي وعشان كده بعمل له مولد. نحتفل. نحتفل إزاي؟ نحتفل إزاي؟ نجيب تلات أربع أفلام والأفلام المحفوظة، نجيب لك الصحابة فيها قاعدين مع الصحابيات، والصحابي حالق دوجلاس عامل لي سكسوكة، ده صحابي. صحابي. أو اللي عامل لي ورقة بوسطة على شفته، في صحابي كده. أو اللي لابس لي جلابية مقلمة، لابس جلابية كاستور، في صحابي كده. وقاعد مع الصحابيات، والصحابية يجيبها الممثلة الفلانية وحط أحمر وأبيض وأخضر وأزرق، لو قلبت على القناة الثانية يمكن تجدها واقفة بالمايوه. هي هي هي. واللي عامل لك صحابي أو حاكم راشد خليفة يمكن تلاقيه بيقبل واحدة الناحية الثانية. المولد النبوي. وبعدين يجيب لك بقى الأفلام، لازم كل فيلم عن الهجرة أو عن الصحابة لازم يكون فيه قصة حب. ولك المرأة تغني قدام الرجالة حلال. ايه الدليل؟ يقولك ها الشيماء كانت بتغني في الفيلم. كانت بتغني في الفيلم يا عبد الله. انت بتحب النبي، امسك في سمنته. انا بقولك مولد عشان بنحب النبي. يقعد ياكل في حلاوة سمسمية وحمصية وملبن وهو لا يصلي اصلا. ايه 5 كيلو حلاوة؟ ليه مولد النبي؟ النبي هو بيصليش، بتكسر كلام النبي. بدعة. انهم بيقولوا عن النبي في بعض جلساتهم يا اول خلق الله. بدعة. ولك النبي اول خلق الله. هذا كذب. هذا كذب. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. برضو من الغلو في شأن النبي يغنون فيقولون عنه يا نور عرش الله. يقولك لما جه هاجر العنكبوت عشش على الغار والحمامة باضت، والله لا كان في حمام ولا يمام. أنت ينبغي عليك أن تكون في الوسط، لأن هذا الدين وسط ليس فيه شطط ولا غلط ولا لغط. الوسطية. لا عندنا غلو ولا تسيء. الوسطية. الوسطية. محبة النبي صلى الله عليه وسلم محاضرة قيمة ألقاها فضيلة الشيخ مسعد أنور، يقدمها لكم إخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع. والآن مع المحاضرة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا

أم أيمن بركة الحبشية أم أبي، وسنقف معها في ترجمة مستقلة قريبا إن شاء الله. وأول من أرضعت مولاة أبي لهب ثويبة، ثويبة مولاة خادمة عبد العزة الملقب بأبي لهب عمه، أخرج الإمام البخاري في صحيحه. عن أم حبيبة زوج النبي أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان. قل له إيه رأيك تتجوز أختي؟ زوجة النبي هي اللي عايزة تجوزه. انكح أختي بنت أبي سفيان. يا سلام على العظمة، شوف لما مراتك تقول لك ايه رأيك اجوزك، الكلام ده خيال النهاردة، خيال النهاردة. اللي بيتزوج امرأة على زوجته كأنه ارتكب جريمة، خلاص ارتكب جريمة. ويصور هكذا في القصص والروايات والافلام انه مجرم، لكن لو طلع راجل بصباص ورجل ينظر للحرام يصورونه على انه بطل، مش كده؟ بطل، ولد يعني مكسر الدنيا، سبحان الله العظيم. حتى عندنا مع الاسف، وانا قلت هذا الكلام كثيرا والشيء بالشيء يذكر، عندنا لو فتاة قالت لأمها: يا أم اكتشفت أن زوجي له علاقات محرمة مع النساء، أمها تقول لها: عادي، طيب الشباب يا عبيطة مش بيلف وآخر الليل يجيلك، عادي أبوك الله يرحمه كان كده برضه، عادي، ايه فيها ايه دي؟ او الله يستسيغون الحرام، صح ولا مش صح؟ طيب لو قالت لها: لا ده اتجوز علي، عندها تقوم الدنيا ولا تقعد. سعيز اقف وقفة، ليتزوج امرأة على امرأته لابد ان يتقيد بقيد وشرط: القدرة البدنية والمالية، ثانيا العدل، ثالثا يكون شخصية راجل محترم كلامه بيمشي مش مهزوز وضعيف أمام هذه أو تلك، وإلا بلاش خالص. صلوا على رسول الله. شيخ عبد الله بدر عنده بيقول لي: كنت في زيارة عند الشيخ أبي إسحاق. الشيخ أبو إسحاق ما شاء الله يعني معدد، فبيقول لي الشيخ بيقول له: بلغني أنك من الموحدين، يعني متجوز واحدة بس. الشيخ عبد الله قال له: وبلغني أنك من المربعين، يعني متجوز أربعة. صلى الله على رسول الله. فأنت مربع ولا موحد ولا لسه خالص؟ اللهم أصلح أحوالنا يا رب، اللهم آمين. فشوف زوجة النبي أم حبيبة تقول للنبي: يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان، اتجوزها. فقال النبي: أوتحبين ذلك؟ فقلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي، أنا مش هسيبك، لست لك بمخلية، وأنا في خير زوجتي النبي، وأكتر واحدة أحبها تشاركني في الخير ده أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل، إنه لا يجوز أن تجمع بين الإيه؟ الأختين، حرام. إنما واحدة ماتت أو طلقت ينفع بعده

لما ذكرها في الجزء الأول من سير أعلام النبلاء اللي هو تكلم فيه عن السيرة النبوية، ذكر حديث طويل بتاع سطيح والإرهاصات وقال هذا منكر منكر، فليرجع من شاء منكم إلى سير أعلام النبلاء. ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية لكنها غير صحيحة. الإرهاصات المشهورة الغير صحيحة، قالوا لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم سقطت 14 شرفة من إيوان كسرى. 14 شرفة سقطت من إيوان كسرى، وكسرى رأى في المنام خيلا عرابا يقودها إبل صعابا أو نحو هذا الكلام، فبعث يسأل كاهن في الشام اسمه سطيح ولا سطيح، فقال له بس ده هذا أوان آخر الأنبياء وسيصل ملكه إلى ملكك. كلام غير صحيح، ما فيش 14 شرفة سقطت ولا حاجة. قالوا وخمدت نيران الفرس التي يعبدها المجوس، وانهدمت الكنائس حول بحيرة ساوى بعد أن غاضت، وقالوا النبي ولد مختونا مسرورا، يعني صورته مقطوعة ومربوطة، مختونا مسرورا، وأن البرمة التي وضعها النساء عليه انفلقت نصفين. كل اللي فده ولا حاجة منه صحيح، كلها أحاديث ضعيفة أو منكرة لا يعول عليها بالمرة. وارجعوا إن شئتم إلى سير أعلام النبلاء الإمام الذهبي الجبل العلم عالم الحديث الفذ، تجد هذه التحقيقات. أمال إيه الصحيح؟ الصحيح الآتي، والصحيح يكفينا. روى أحمد والحاكم، والحديث صحيح الإسناد، والحديث في الصحيحة. صحيحة مين؟ الشيخ الألباني رحمه الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم. ده الصحيح بقى، أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى عليه السلام، ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت منه قصور الشام. هذا صحيح وهذا يكفينا. قال أنا دعوة أبي إبراهيم. أما سيدنا إبراهيم دعا ربنا أنه يكرم العرب بنبي من أنفسهم يتلو عليهم الكتاب ويزكيهم ويعلمهم الإيه؟ الكتاب والحكمة. سيدنا إبراهيم دعا فقال، والدعوة في القرآن، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعني السنة، ويزكيهم، يهذب أخلاق العرب، ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا استجاب لدعوته ولا لا؟ استجاب. قال وبشرى أخي عيسى. قام سيدنا عيسى قال لبني إسرائيل ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. بشرى تحققت. قال ورأت أمي أنه يعني في منامها يخرج منها نور أضاءت منه قصور الشام. نور إشارة إلى ما جاء به من نور الهداية، مش النبي، ربنا أخرجنا به من الظلمات إلى النور، ظلمات الشرك إلى نور التوحيد. طيب رأت أن نور يخرج منها أضاءت له قصور الشام، طب ليه مش قال قصور الفرس، قصور مصر، قصور اليمن،

شايف كل حاجة إلا النبي. ظل حصل ما قالش فأجبناهم، قال فإيه؟ أغشيناهم وضعنا على أعينهم إيه؟ غشاوة. ففتح عينيه فعلا وفجلها، شايف كل حاجة مش شايف النبي وهو خارج، سمع كل حاجة مش سمع صوت الباب ولا وقع قدم النبي على الأرض، حاسس بكل حاجة مش حاسس بالتراب اللي النبي بيحطه على عمته. واصل النبي ما سابهمش، بسال تراب وضعوا على عبائبهم، يلا على عمة أبو جهل، ما هي عمة على رمة، يلا على عمة أبي لهب، يلا. ولا حسوا ولا سمعوا ولا شافوا. مش كاتبة معجزة قوية؟ ده اللي حصل، وده اللي حصل عند الغار. اللي عمل فيكم عمرة، أنا شفت الغار، شفت الغار إيه؟ نقرة في بطن الجبل، عشان تخش تخش لتحت مش تخش معتدل كده. والغار مكان صغير في جوف الجبل، فإذا كان هذا الغار واسع سماه العرب كهف، يبقى الغار الكبير اسمه ايه؟ كهف. الغار اللي النبي كان فيه تخشه لتحت كده يدوب ياخد اتنين بالعافية. مش سيدنا أبو بكر قال له لو نظر أحدهم تحت رجليه لرآنا؟ تحت رجليه، لأنهم تحت لو بص هيشوفهم، هم بصوا فعلا ما شافوهمش. ازاي؟ اخذ الله بابصاره، وربنا قال هذا في قرانه، قال فانزل الله سكينته عليه، خد بالك من اللي جاي دي بقى، وايده بجنود لم تروها. لم تروها، هم شافوا العنكبوت ده لو كان فيه، وشافوا الحمامه ده لو كان فيه، ما ايدش بدول. هو ايد بالملائكه بجنود لم يراها الكفار. فهذا كله غلو في شأن النبي. من الغلو في شأن النبي الحلف بالنبي، يحلف لك والنبي والرسول. النبي قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. من الغلو في شأن النبي أنه يدعو النبي، مش يحلف، يدعيه لجل النبي، مدد يا نبي، اطلب المدد من رب النبي، استعين برب النبي. النبي هو اللي قال اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله. ده كله غلو لا نقبله. ربنا قال سبحان الذي اسرى بعبده، شوف معجزة الاسراء والمعراج باهرة، ما قالش سبحان الذي أسرى برسوله ولا بنبيه ولا بمحمد، بعبده. هذا مقصود، طلع فوق السماء غاص في المحيط، هو عبد من عباد الله. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا الغلو. المسلمين قلت مع النبي بين الغلو وبين التفريط، اللي بيفرطوا بقى في شأن سنة النبي حالهم ايه؟ واحد يكذبون على النبي، زي الراجل الضلالي اللي عامل ورقة توزع كثيرا يقول لك رسالة من الحاج احمد خادم مسجد النبي محمد، ألم تقع هذه الرسالة في يدك؟ وقعت ولا ما وقعت؟ جات لنا كتير هنا. يقول لك انا خادم المسجد النبوي نايم مره في الروضه، مع انهم بيقفلوا المسجد النبوي، يعني اللي عمل عمره او حج بيقفلوا المسجد النبوي. لا ده كان صاحبنا راح ينام في الروضه، نايم في الروضه، فالنبي قال في المنام ولا انا زعلان من المسلمين وحال المسلمين اطران، وربنا هيطربقها على دماغهم. طب والحل ايه؟ الحل اطبع هذه الورقة 30 مرة. وفي الورقة بقى واحد كان مسكين طبعها بقى مليونير، واحد كان مدير عام اهملها دهسته سيارة وبتولع، مش المكتوب في الورقة؟ هذا كذب على النبي. والنبي قال فيما رواه البخاري